بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة: كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردا لا إشكال فيه، لأن المؤلف والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين، وقال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ثم رد الحكاية عليهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل، لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم. والبشر هنا، والبشر هنا للبشر، لسان الذي يلحدون إليه، والبشر هنا إيش؟ حبر. حبر، والبشر هنا حبر، وكان نصرانيا البشر إنما يعلمه بشر. والبشر هنا حبر، وكان نصرانيا فأسلم، أو سلمان وقد كان فارسيا فأسلم، أو غيرهما ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقد علم أنهم لم يقولوا شيئا من ذلك، فدل على أنه عندهم عربي. وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط، وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه، فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي. فإذن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به. ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل، وقد مر في كتاب المقاصد بيان هذا المعنى، والحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه المسألة التاسعة، وهي مرتبطة بالمسألة الثامنة التي عقدها للظاهر و الباطن. وكما سبق أن الظاهر عنده المراد به ظاهر التلاوة الذي يفهم من خلاله المعنى، والباطن هو المراد والمقصود بالقرآن. وكما قلنا أنه أشار إلى قضية التطبيقات، يعني تطبيقات الأوامر والنواهي. في هذا أو في هذه المسألة ذكر أنه لا إشكال عند الموالف والمخالف أنه منزل بلسان عربي مبين. ما دام نزل بلسان عربي مبين فإذن لا يمكن أن يؤخذ فهمه إلا على ما جرى عليه اللسان العربي. إذن لا يمكن فهم القرآن بغير اللسان العربي، وهذه قاعدة يعني واضحة جدا ولا تحتاج إلى تقرير، وإن كان قد يخالف فيها مثل ما ذكر عن ابن رشد الحفيد أو غيره، لكن هذا هو الأصل الذي لا محيد عنه، بأنه لا يمكن فهم القرآن بغير اللسان العربي. ومن ادعى أنه يمكن فهم القرآن بغير اللسان العربي فقد ادعى محالا. ذكر أن الكفار زعموا أن الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا البشر كما قيل كان نصرانيا فأسلم. أما القول بأنه سلمان هذا ففيه نظر. لماذا؟ لأن هذه الآية مكية، وشأن سلمان إنما كان في المدينة، شأن سلمان إنما كان في المدينة، وهذا مروي عن الضحاك كما أخبر المحقق. وإن أريد توجيه قول سلمان وقبوله من جهة أن الضحاك أراد أن يمثل لمن لسانه ليس بعربي دون أن يكون هو المقصود أولا، فهذا يحتمل من هذه الجهة فقط، وإلا فقطعا ليس هو المراد، لأن الآية مكية. في هذا الزعم الذي ذكروه كما يلاحظ، يعني هذا الزعم الرد عليه موجود في باطنه، بمعنى أن نفس الدعوة تبطل الدعوة نفسها. لماذا؟ لأنه كيف يكون هذا الأعجمي أقدر من العرب الذين يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانهم في الإتيان بهذه المعاني وبهذا النظم العجيب؟ فدل على أنهم كأنهم أهانوا أنفسهم وبخسوا أنفسهم واستنقصوها بهذه الدعوة، استنقصوها بهذه الدعوة من جهة أنهم جعلوا من لا يحسن لسانهم أفضل منهم في الإتيان بما عندهم من النظم ومن المعاني. أورد القاعدة في قول كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. الآن نتكلم عن المعاني المستنبطة من القرآن، ثم أنه بعد ذلك قال لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به، ومن ادعى ذلك فدعواه مبطلة. أين مر كلامه لما قال وقد مر في كتاب المقاصد؟ مر في مسألة عقدها وهي كبيرة، اللي مسألة وضع الشريعة للأفهام، أو بعضها يقولون للإفهام، يعني أنها وضعها الله سبحانه وتعالى بلسان العرب لتكون مفهومة جارية على لسانهم. وقد أطال في ذلك الفصل وهو مهم جدا، يعني قراءة ذلك الفصل مهمة جدا لتبين ما سيطرحه في هذا الفصل، وهو كون الشريعة جارية على اللسان العربي، وأي إفادة من في هذه الشريعة من غير اللسان العربي فإنها لا تكون صحيحة. إنه أي إفادة جارية على غير اللسان العربي فإنها لا تكون صحيحة. وهناك ناقش ما يسمى اليوم بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي في ذلك الموطن، وناقش بعض الأفكار الواردة في تفسيرات الرازي وغيره. لكن لنلاحظ هنا مسألة مهمة جدا بما أنها وأشار إليها ننتبه لها، وهي أنه يجب أن نفرق بين كون هذه المصادر في العلوم التجريبية والكونية كونها جارية في التفسير على اللسان العربي وكونها خارجة عن اللسان العربي، بمعنى أننا حينما نعتمد مثل هذه العلوم في بيان بعض تفاصيل ما ورد في القرآن فإن كان بياننا لها خارجا عن اللسان العربي فقط نعلم أنها ماذا؟ خطأ. وإن كان بياننا بها داخل اللسان العربي فهذا من حيث هو صحيح، لكن لازم أن يكون صحيحا من جهة ماذا؟ التفسير. لكن نتكلم نحن من حيث الطريق، بمعنى أنه ما هو الطريق أو السلوك الصحيح في الاستفادة من العلوم التجريبية والعلوم الكونية في تفسير القرآن. أن أول قضية أن نخضع هذه العلوم للغة العرب، وأي معنى موجود في هذه العلوم لا يتوافق مع لغة العرب فإنه ينطبق عليه ما ذكره الشاطبي هنا. واضح الفكرة هذه؟ وهذا محل أو محط النزاع بين الشاطبي رحمه الله تعالى وبين من فهم خلاف مقصوده، يعني فهم خلاف مقصوده وزعم أنه يرد ما يسمى بالإعجاز العلمي. لو تبحثون في الكتب تجدون أنه من المانعين للتفسير العلمي يذكرون الشاطبي، والشاطبي يرده لا من جهة أنه غير جار على اللسان العربي وليس من علوم القوم، لكن لو جرى على اللسان العربي فإنه يقبل. لأضرب لذلك مثالا يتبين. الآن لما نأتي إلى اللسان العربي سنجد أن الله مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام في محاجة لقومه عبد كوكب النجوم ماذا ذكر؟ أول جرم ذكره ما هو؟ الكوكب، ثم القمر، ثم الشمس. يعني ذكر ثلاثة كواكب وثلاثة أجرام. الآن الكوكب والقمر والشمس، يوسف عليه السلام قال إني رأيت 11 والشمس والقمر، وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى النجوم لما قال أم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، ثم ذكر والنجوم. المقصد من ذلك أننا الآن عندنا في مسمى الشريعة وفي مسمى اللغة هذه الأجرام لها مسميات. هذه اسمها الشمس، وهذه اسمها الأرض، وهذا اسمه القمر، وهذا الكوكب أو النجم. فلما نأتي الآن ونطلق على الشمس أنها نجم، وعلى القمر أنه كوكب، من جهة اللسان العربي يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. كيف الآن من جهة اللسان العربي لما نقول إن الشمس نجم يصح من جهة اللسان العربي أن الشمس نجم؟ طيب من جهة اللسان العربي يصح أن نقول إن الأرض كوكب أو إن القمر كوكب؟ لا يصح. واضح؟ نتكلم الآن من جهة اللسان العربي. فما دام من جهة اللسان العربي لا يصح، فإذا جاء من يتعاطى هذا العلم ويريد أن يفسر مثل هذه الآيات الكونية، لا نقبل منه أن يطلق على الأرض كوكبا ولا على القمر كوكبا من جهة التفسير. لماذا؟ لأن هذا غير وارد لا في لغة العرب ولا في لسان الشرع، في كلام الرسول، في كلام الله سبحانه وتعالى، ولا في كلام رسوله، ولا حتى في كلام الصحابة والتابعين، ولا حتى في كلام أهل اللغة. واضح الآن؟ لكن إذا كان يدرس علمه من حيث هو، يعني علم الفلك، وقال إن الأرض كوكب من جهة علم الفلك، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لأنه الآن دخلنا في مصطلحات، ليس كذلك؟ فهو بالنسبة لهم لما يسمون القمر كوكب والشمس يسمونها نجم والأرض يسمونها كوكب في علمهم لا ننازعهم في ذلك، مصطلح. لكن لما يأتي ويحمل هذه المصطلحات في تفسير القرآن يقع الإشكال الذي أشار إليه الشاطبي. واضح الآن الفكرة؟ فإذا لابد أن يكون جاريا على اللسان العربي، إذا ما جرى على اللسان العربي فهو فيه إشكال. والشاطبي أيضا رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله إن كان يعني يسر الله وأعان أن نرجع، لأن من مقاصد قراءة هذا القسم أنه لعلنا نرجع إلى قراءة ذلك الفصل المتعلق بوضع الشريعة للأفهام، وكذلك فصل في أسباب الاختلاف إن يسر الله وأعان، لعلنا نجمع بينه ونقرأها في أحد الجلسات لتكتمل الصورة المتعلقة بما يتعلق بعلوم القرآن في هذا الكتاب. هناك طبعا شذرات متنوعة، لكن أهم شيء هذه لتكون فصول مستقلة. فإذا نريد أن ننتبه إلى هذا الملحظ، أنه فرق بين أن نجري هذه العلوم على اللسان العربي ونستفيد منها، وبين أن نأخذ بهذه العلوم بمصطلحاتها ونفسر بها القرآن. فالمنهي عنه والمشكل هو أن نأخذ هذه العلوم بمصطلحاتها ونفسر بها القرآن. واضح الفرق بين هذه وهذه؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن، كبيان ابن سمعان، حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: هذا بيان للناس، الآية، وهو من الترهات بمكان مكين. والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء البارد، ولو جرى له على اللسان العربي لعده الحمقى من جملتهم، ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجه، عافانا الله وحفظ علينا العقل والدين بمنه. وإذا كان بيان في الآية علما له، فأي معنى لقوله هذا بيان للناس، كما يقال هذا زيد للناس. ومثله في الفحش من تسمى بالكسف، ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، الآية، فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد، كما تقول: وإن يروا رجلا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبيان ابن سمعان هذا هو الذي تنسب إليه البيانية من الفرق، وهو فيما زعم ابن قتيبة أول من قال بخلق القرآن، والكسف هو أبو منصور الذي تنسب إليه المنصورية. وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي، لو تقف معلش الآن لاحظوا هذه الأمثلة التي ذكرها في قول سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. طبعا هذا يعني كما قال إنه الحقيقة من الترهات، لكن ذكره في مثل هذا المجال يحسن لكي يتبين به ما ذكره الإمام. من أنه غير جار على اللسان العربي. وهناك مسألة أيضا أخرى أريد أن ننبه لها وقد استخدمها الإمام هنا، وهي قضية السياق. لاحظ الآن لما نقول هذا بيان للناس على أن المراد به كما يزعم هو بيان نفسه، بيان من سمعان، كيف يقول معنى كما نقول هذا زيد للناس؟ إذن اختل النظم ولا مختل؟ أو لما يأتي الآخر يقول وإن يروا كسفا من السماء على أنه هو اسمه الكسف، فكأننا نقول وإن يروا رجلا من السماء ساقطا، فإذن هذا لا معنى له، كلام لا معنى له. وهذا يدلك على أمر مهم، وهو أن التفسير مرتبط بالسياق، هذه قاعدة. التفسير ماذا؟ مرتبط بالسياق. لماذا نقول التفسير مرتبط بالسياق؟ بحيث أنه إذا جاء مفسر وفسر كلمة ما، وفسر كلمة ما هي محتملة، من يكون هذا اسمه بيان، وورد في قول هذا بيان فيه ولو شبهة احتمال ولو ضعيفة جدا جدا، لكن لما نركبها على الآية يقع ماذا؟ خلل في نظم الآية. فهذا يدلنا على أن هذا التفسير ليس بصحيح، أن هذا التفسير ليس بصحيح. يعني على سبيل المثال لكي نتبين الآن قضية السياق، في قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت ولكن البر وأتوا البيوت من أبوابها. لا، في قول وأتوا البيوت من أبوابها معروف أنها كانت عقيدة عند الكفار، فإن المحرم إذا أحرم وأراد أن يرجع لبيته لا يدخل بيته إلا أن يتسلق أو يفتح له فتحة ويدخل منها، هذه هي العقيدة التي كانت عندهم. بعض المتأخرين زعم أن قوله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها يعني أؤتوا النساء من المكان الذي أمركم الله به، بناء على قوله سبحانه وتعالى وأتوهن لنساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الآن لما نركبها في السياق، نركب هذا المعنى في السياق، نجد أنه يحدث ماذا؟ خللا لا يتناسق إطلاقا مع السياق، ليس هناك أي مناسبة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا النساء من حيث أمركم الله، ما تتناسق، واضح إذن الخلل فيها. فإذا المقصد من هذا أن ينتبه إلى هذه القاعدة المهمة، وهي أن السياق محكم في فهم المعنى، السياق محكم في فهم المعنى. أما إذا كنا في باب الاستنباط فقد نخرج أحيانا عن السياق، إذا كنا في باب الاستنباط، يعني باب الاستنباط ليس من التفسير، فنحن نخرج فيه عن ماذا؟ عن السياق، يعني قد يحصل هذا، وهذا وقع، لكن لا أريد أن نستطرد به لأن ليس هذا مقامه، لكن أعجبني طريقة الإمام رحمه الله تعالى في بيان خطأ مثل هذه الأقوال، أنك ضع القول في مكان التفسير، يعني في مكان اللفظ المفسرة يتبين لك الخلل فيها. لكن لاحظ مثلا لما تأتي كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي مثلا، أنا بفسرها الآن، المعنى متضح ولا غير متضح؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي أو من الصائد. قول آخر كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد، تجد فيه تناسق وانضباط في المعنى، ليس هناك أي إشكال، ليس هناك أي إشكال. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه إلى أهمية السياق في ضبط المعاني. نعم. قال رحمه الله: وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين ملك أفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر الله والآخر بالفتح، فكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركم الله في كتابه فقال: إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا: وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى، فبدل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس بقوله كتامة خير أمة أخرجت للناس، ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا، لأن المتسمين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجد بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير المعنى إذا مت يا محمد ثم خلق هذان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الآية، فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي قاتله الله. ومن أرباب الكلام من ادعى جواز نكاح الرجل منا 9 نسوة حرائر، مستدلا على ذلك بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في 2 مثنى و3 ورباع. ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يحرم شيئا غير لحمه، ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس. نعم، كما تلاحظون يعني كلها أمثلة في نفس المعنى، وأيضا يريدها في السياق ليتبين خلل هذه الأقوال، ليتبين خلل الأقوال وأنها خارجة عن اللسان العربي. نعم. قال: ومنهم من فسر الكرسي في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم، مستدلين ببيت لا يعرف، وهو: ولا بكرسي علم الله مخلوق. ولا يكرسئ بالياء. ولا يكرسئ إنا. ولا يكرسئ علم الله مخلوق كأنما عندهم، ولا يعلم علمه، ويكرسئ مهموز والكرسي غير مهموز. ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أنه تخم من أكل الشجرة من قول العرب: غوي الفصيل يغوي غوى إذا بشم من شرب اللبن، وهو فاسد، لأن غوي الفصيل فعل، والذي في القرآن على وزن فعل. ومنهم من قال في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم، أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول الناس: ذرته الريح، وذرأ مهموز، وذرى غير مهموز. وفي قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي فقيرا إلى رحمته، من الخلة بفتح الخاء، محتجين على ذلك بقول زهير: وإن أتاه خليل يوم مسألة. قال ابن قتيبة: أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس فقراء إلى الله؟ وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل: موسى كليم الله، وعيسى روح الله، ويشهد له الحديث: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. وهؤلاء من أهل الكلام، هم النابذون للمنقولات اتباعا للرأي، وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه برهان كما رأيت. وإنما أكثرت من الأمثلة، وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية والمعنى على ما علمت، لتكون تنبيها على ما وراءها مما هو مثلها أو قريب منها. نعم، هذا التفسير الذي ذكره كله منقول عن ابن قتيبة، من قوله: منهم من فسر الكرسي بالعلم. طبعا لما نرجع إلى كتب التفسير نجد أنه قد نسب تفسير الكرسي بالعلم لابن عباس، ولكن الرواية عنه فيها ضعف، والرواية الصحيحة هي ما رواه سعيد بن جبير عنه: أن الكرسي موضع القدمين، وأنه مخلوق، وليس الكرسي بمعنى العلم. فاستشهدوا ببيت، وهو: ولا يكرسئ علم الله مخلوق. وواضح جدا الفرق بين الكرسي غير مهموز ويكرسئ المهموز، فلو كان من هذا لما كان بهذه الصيغة، إذن الاشتقاق يختلف. أيضا: وعصى آدم ربه فغوى. طبعا لماذا فسر هؤلاء الكرسي بالعلم؟ لأنهم ينكرون ماذا؟ الغيبيات، وهم قوم من المعتزلة الأوائل، الذين قد يكون عند بعضهم أيضا شيء من الإلحاد، يعني بعض المعتزلة الأوائل قد يكون عند بعضهم شيء من الإلحاد، يعني هو دخل في الاعتزال وعنده شيء أيضا من الإلحاد، ويكون بينهم مناظرات كما ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وذكر طرفا من أيضا من احتجاجاتهم أو من ذكر أخبارهم في كتاب أيضا تأويل مشكل القرآن. الآية الأخرى: وعصى آدم ربه فغوى، جعلوه أنه معنى تخم من أكل الشجرة. لو كان من هذا المعنى لأخذ من غوية، وهذه من غوى، وهذه من غوية، فإذا اختلف ماذا؟ الاشتقاق أيضا. ما الذي جعلهم يذهبون إلى هذا المعنى؟ الأنبياء. أي نعم، تنزيه الأنبياء، يعني تنزيه النبي عن أن يكون وقع في مثل هذا الخطأ. وهذا طبعا لا شك أنه مخالف لنص الله سبحانه وتعالى، فالعالم بهم وهو الله سبحانه وتعالى قد نسب إليهم مثل هذه الأمور، فلا يصح إطلاقا أن يعترض عليها ولا أن ترد ولا أن تؤول. ولكن الملاحظ هنا أنه قلب قراءة اللفظ لأجل أن تتناسق عنده القاعدة في قضية عصمة الأنبياء. كذلك ولقد ذرأنا لجهنم، هذا مشكل على مذهب من المعتزلة، لأنهم يرون أن هذا من القبيح وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، ولهذا يفسرون أي فعل من هذه الأفعال مثل الإضلال وغيرها المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أو مثل فأضله الله، فإنهم يجعلونها بمعنى وجده ضالا وليس بمعنى جعله ضالا، وكله هروب من مشكلة عقدية عندهم، ثم حملوا ألفاظ القرآن على هذه القضية، فلذا ما تناسبت أول النصوص كما هم ملاحظ، وليتهم وقعوا في التأويل فقط بل غيروا الاشتقاق، ولذا ذرأنا جعلوها من ذرأ يدري وليست من ذرأ التي بمعنى إيش؟ أنشأ وأوجد وخلق. قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا أيضا هي نفس إشكالية في قضية الصفات، فلما يقال إنه خليل الله بمعنى أنه قد بلغ من المحبة مبلغا عظيما بحيث أنه لا يدانيه أحد في هذه المحبة، فهم أيضا أولوا هذا المعنى وجعلوه من الخلة بمعنى الفقر، من الخلة بمعنى الفقر. فإذا نلاحظ أن هؤلاء عندهم أصول أثرت عليهم في فهم أو في تحريف مثل هذه الآيات. وكما قال ابن قتيبة من باب الاستدلال العقلي، إذا كان إبراهيم فقيرا لله فأي مزية لإبراهيم؟ كل الناس فقراء إلى الله، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فأي مزية لإبراهيم عليه السلام في قضية الفقر التي يدعونها؟ وكما قال إنه كل هذا بسبب اتباع الرأي، بسبب اتباع الرأي، طبعا الرأي المذموم أداهم إلى مثل هذا التحريف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها، ولكن يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يصح على مقتضى الظاهر والمقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية، والثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. فأما الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا، فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه، وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلا، إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه، ولا مرجح يدل على أحدهما، فإثبات أحدهما تحكم وتقول على ظاهر على القرآن، وتقول على القرآن ظاهر. وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم، والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا. وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء. نعم. الآن هذا الفصل ذكر فيه شروط قبول المعنى الباطن، فهو ذكر للمعنى الباطن ضابطان، وسيذكر أيضا فيما يتعلق بالإشاري ضابط ثالث. الضابط الأول أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجعل المقاصد العربية، وهذا سبق تقريره أنه الآن بمعنى أنه أي باطن يخالف لغة العرب فإنه لا يقبل، يعني أي باطن يخالف لغة العرب فإنه لا يقبل. الثانية أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد له بالصحة من غير معارض. ويمكن أن نقول أن لا يخالف شيئا في الشريعة، يعني أنه هذا الباطن لا يخالف شيئا في الشريعة، يعني إن لم يشهد له نصا أو ظاهرا يمكن نقول قيد أن لا يخالف أيضا، لأنه قد لا نجد ما يشهد له أحيانا، يخفى علينا ما يشهد له لكن يتبين لنا عدم مخالفته للشريعة. فإذا يكون عندنا كان جانبان، أنه يوجد ما يشهد له أو أن يكون مقابل ذلك لا يخالف شيئا في الشريعة. فإذا تحقق في الباطن هذا الأمر فإننا نقبله. لو رجعنا إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما ذكر أنه أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرناه سابقا أنه تبين لنا منه أنه لا يخالف الظاهر العربي، وأيضا أن الظاهر من الآيات لا يخالف الباطن الذي فيها، يعني عندنا الظاهر من الآيات لا يخالف الباطن الذي فيها، وأيضا لا يخالف اللسان العربي، وعندنا أيضا أن ما يشهد له من الشريعة في أن أغلب الأعمال تختتم بماذا؟ بالاستغفار، يعني كأن نهايات الأعمال تختتم بالاستغفار، وكأنه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى نهاية أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاية أعماله، فأمره بكثرة الاستغفار والتسبيح. فإذا له شاهد من الشريعة، له شاهد من الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن، لأنهما موفران فيه، بخلاف ما فسر به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن، كما أنه ليس من علم الظاهر، فقد قالوا في قوله تعالى: وورث سليمان داود، إنه الإمام، ورث النبي علمه، وقالوا في إنه الإمام ورث النبي، إنه الإمام ورث النبي علمه، وقالوا في الجنابة إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك، ومعنى الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام، والصيام الإمساك عن كشف السر، والكعبة النبي، والباب علي، والصفا هو النبي، والمروة علي، والتلبية إجابة الداعي، والطواف سبعا هو الطواف بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى تمام الأئمة السبعة، والصلوات الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، ونار إبراهيم هو غضب نمرود لا النار الحقيقية، وذبح إسحاق هو أخذ العهد عليه، وعصا موسى حجته التي تلقفت شبه السحرة، وانفلاق البحر افتراق علم موسى عليه السلام فيهم، والبحر هو العالم أو هو العالم، وتضليل الغمام نصب موسى الإمام لإرشادهم، والمن علم نزل من السماء، والسلوى داع من الدعاء، والجراد والقمل والضفادع سؤالات موسى وإلزاماته التي تسلطت عليهم، وتسبيح الجبال رجال شداد في الدين، والجن الذين ملكهم سليمان باطنية ذلك الزمان، والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة إلى سائر ما نقل من هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة إلى سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال وضحكة السامع، نعوذ بالله من الخذلان. قال لاحظوا يعني هذه الأمثلة من تفاسير الباطنية الإسماعيلية، إذا أجريتها على اللسان العربي لا تكاد تلتائم إطلاقا، وكذلك إذا أجريتها على السياق لا تكاد تلتائم إطلاقا، فهي مخالفة للسياق ومخالفة للسان العربي. فكل هذه الأمثلة ذكرها هي أمثلة للباطن المذموم، الباطن المذموم غير المقبول. وسبب عدم قبوله هما أننا لو ذكرنا أو نظرنا إلى الشرطين لا نجد أنه موافق للسان العربي، ولا نجد ما يشهد لها نصا ولا ظاهرا، بل إنها أيضا مخالفة لماذا؟ للشريعة. لماذا؟ لأن فيها إسقاط، لأن فيها إسقاطا للتكاليف. كما تلاحظون الآن الصفا والنبي والمروة علي والتلبية إجابة الداعي والطواف سبعا، كل هذا إسقاط للتكاليف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل هؤلاء إما أن يؤمنوا بهذا النبي الذي نزل عليه هذا الكتاب وقام بهذه الأعمال ورآها الصحابة ونقلوها، وإما أن يؤمنوا بشيء آخر. فإن آمنوا بشيء آخر فقد خرجوا أصلا من حتى مسمى الإسلام. وإن كانوا يؤمنون بهذا النبي الذي نزل بهذه الشريعة فلا بد أن يؤمنوا بهذا. ولكن بعضهم قد يقول لك نؤمن ويحجون ويصومون مع الناس ولكنهم في الباطن منافقون، يعملون بأعمالهم هذه، بمعنى أنه عندنا بعض الباطنية هم مثل المنافقين، يؤمنون بما يعتقدونه من هذه الأمور الباطلة ولكنهم ينفذون الشرائع. لماذا؟ لإبعاد التهمة عنهم، لإبعاد التهمة عنهم. مثل ما يحصل أحيانا من بعض السحرة أنه يأتي إلى المسجد ويصلي وقد يفتح القرآن ويقرأ، ولكنه كما يخبرون بعضهم ممن تاب أنهم كانوا يدخلون بلا وضوء والعياذ بالله، بل قد يكون عليهم نجاسات والعياذ بالله، ويقرأون القرآن وعليهم نجاسات، وكل هذا لأجل أن لا يتهموا الناس ولأجل أن يوهموا الناس بأنهم أهل خير وصلاح. نعم. نعم. اللي هي أين؟ أي نعم، وذبح إسحاق هو أخذ العهد عليه، ماذا فيها؟ طبعا نقول كذا في الأصل وجميع النسخ المطبوعة، وهو رأي القرطبي في تفسيره، وكذلك الطبري أيضا. الطبري يرى أن الذبيح إسحاق. في مسألة هذه مسألة علمية، يعني ما فيها إشكال، يعني يجب أن نأخذها هذه في إطار علمي في قضية من هو الذبيح، يعني فيها خلاف بين السلف وخلاف فيها قوي. ولكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من تفسير السلف ولا كذلك من أخذ الطبري في أن الذبيح إسحاق أن يكون مما أخذ من بني إسرائيل، لا يلزم، خصوصا الطبري، لأن الطبري لما احتج لأن الذبيح إسحاق لم يعتمد على مرويات الكتاب وإنما اعتمد على ظاهر القرآن، اعتمد على ظاهر القرآن. وبعض السلف اعتمدوا على ظاهر القرآن في أن الذبيح إسحاق. وهي مسألة ما أدري قد ناقشناها هنا ولا لا، المشكلة اللي كانوا يحضرون، نلاحظ المرة هذه الحضور يعني اللي كانوا يحضرون ما هم موجودين المرة هذه، يعني قد سبق أن ناقشت هذه في أكثر من موطن في قضية أن الذبيح، أن الخلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل ليس له يعني آثر علمي من جهة، ولا يلزم منه أن يكون مأخوذا من بني إسرائيل من جهة أخرى. وإن كان طبعا الصحيح حتى من خلال كتبهم أن الذبيح هو من؟ إسماعيل عليه السلام، لأن العبارة عندهم في نفس كتابهم اذبح ابنك البكر، أو بعض قراءاتهم لها اذبح بكرك ابنك، طبعا يختلفون في الترجمة لكنها في النهاية أنه الابن البكر، وباتفاق أن البكر من هو؟ إسماعيل. طبعا هم أضافوا إليها إسحاق، يعني اذبح ابنك البكر إسحاق، فأضافوا إسحاق، وهذا واضح أنه من تلاعب أهل الكتاب بكتبهم. أي نعم. قال رحمه الله: قال القتبي: وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر، فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بني تميم، زعموا أن قول القائل بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، إنه في رجل منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت بيت الله، وزرارة الحج. الحج أو الحجر عندنا، الحجر أقرب. وزرارة الحجر. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس. قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشده. وصمت ساعة ثم قال: نعم، نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود، فذلك نهشل. انتهى ما حكاه. نعم، وهذا الحقيقة من ابن قتيبة صحيح، أن لو سرنا على هذه التأويلات التي يذكرها يعني باطنية الروافض والباطنية من إسماعيلية وغيرهم، فإنه لا يعني لا يأتي أي مانع أن نفسر كلام الشعراء وغير الشعراء بهذا الأسلوب، لأنه ليس هناك أي ضابط، يعني ليس هناك أي ضابط يمكن أن يرجع إليه، فكل واحد يفسر كما يشتهي. بل إن نفس هؤلاء الباطنية سيختلفون في تفسير هذه الألفاظ. وقد ذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية في كتابه مقدمة أصول التفسير وفي غيره من كتبه بعض تفسيرات هؤلاء الباطنية، مثل قول بعضهم إن ثبت يد أبي لهب وتب يد أبي لهب أبو بكر وعمر، هذا لا يمكن، ليس جاريا لا على لسان العرب ولا له ما يشهد، يشهد له كما ذكر. فهذا كله من باب التفسير الباطني الذي لا يقبل. لعلنا نقف عند هذا الفصل القادم، فيه طول ومتصل، لكن إن شاء الله نكمله لاحقا في المرات القادمة. إيش؟ خبال. خبال. يصف ظهر قول أنه خبال. من نقل خباطهم. خباطهم. الذي هو عين الخبال. الخبال بمعنى الجنون. نعم. من قول رجل أخبل أي مجنون. نعم. نعم. الذي ورد في القرآن أن الأنبياء جاءت آيات، كلمة الإعجاز لم تأتي. أيوة. يمنعون من استخدامها. وماذا سيصنع؟ يعني يفعل ماذا؟ والأخ يسأل عن أنه بعض يعني بعضهم يعترض على الإعجاز، يعني لفظة الإعجاز، في أن الإعجاز لم يرد في القرآن بالمعنى الذي استخدمه العلماء في المعجزة، وإنما جاء بمعنى الآيات، جاء بمصطلح الآيات والبراهين وغيرها. هذه فائدة علمية نحسن ننتبه لها، وهي فائدة في المصطلحات. يعني عندنا بعض المصطلحات إذا شاعت بعض المصطلحات وذاعت وصارت يعني مشهورة في كتب أهل العلم، فنزعها من الكتب غير صحيح، لا يمكن، لأنه محال. يعني محال أن تنزع الآن مصطلح المعجزة من يعني من الكتب، هذا محال. فإذا ماذا نفعل؟ نجتهد في ضبط المعجزة على المصطلح القرآني والمصطلح نقول المصطلح الشرعي. واضح الآن؟ يعني نبقي المصطلح المعجزة كما هو، ما يعني نعترض عليه، إنما ننبه على أنه في وقع منه كذا وقع منه كذا كقضية تاريخية في المصطلح، لكن لا نهيج عليه ونقول يجب علينا أن نترك لفظ المعجزة ونرجع إلى معنى آية. إذا أنت تريد تستخدم في كتابك وكذا آية ما في إشكال، لكن وجود لفظ المعجزة لا تستطيع أن تنزعه من الكتب. يعني من القرن الثالث تقريبا، من القرن الثالث تقريبا إلى عصرنا هذا، والكتب مليئة بلفظ المعجزة والإعجاز. صحيح أنه لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف في الطبقات الثلاث، لم يوجد، نقول نعم، لكن لا يعني هذا عدم الاستفادة من هذا المصطلح ومحاولة تسييسه على مفهوم المعجزة كما أراده الله سبحانه وتعالى بمعنى الآية. أنا هذا رأيي في مثل هذا المصطلح. يعترض عليه نعم، ينبه على أنه وقع فيه إشكال نعم، يقال أنه مصطلح القرآن كذا نعم، لكن مع ذلك أننا نقول ألغوا لفظ المعجزة من الكتب لأنه لا يمكن، هذا محال، طلب محال، لكن ما يعني ذلك أننا لا نلاحظ عليه. ولذكره هذا الذي تذكره من الاعتراض على المعجزة، نعم مذكور وواضح، وذكره الشيخ الإسلام وغيره من العلماء في أن المعجزة مصطلح حادث، لكنه لا يؤثر إذا ضبطنا بالضوابط التي يراد بها في الآية القرآنية. نعم. في سؤال أو استفسار؟ نعم. نعم. مثلاً يجي مثلاً آيات كلها محكمة عن أشياء، مثلاً من يقتل مؤمن متعمدا لا يحكم. نعم. مثلاً الله لا يغفر أن يشرك به. كيف نوفق يعني كل المحكمات؟ طبعا سألت عن شيء دقيق يعني وقع فيه، اللي هو ان الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مع قوله ان الله وما دون ذلك وان القتل مما دون ذلك، ليس كذلك؟ وهذا الان خاصه في هذا الاثر بالذات او في هذا الموضوع بالذات، ابن عباس كان له مذهب ان يترك على ظاهره. لماذا؟ لان ايات الوعيد او نصوص الوعيد عند ابن عباس وغيره من العلماء أنها تترك على ظاهرها لا تتأول. لماذا؟ لأنك أنت إذا جئت الآن إلى قضية القتل وجاء إنسان تعرف إنسان يريد أن يقتل فتقول له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ماذا يحصل عنده؟ رهبة أو لا؟ لكن إذا قلت والله اللي يقتل وإذا استغفر ربه وإنه يغفر له ماذا يفعل؟ طبعا هم يذكرون رواية لكن ما يعني لست محققا من من من منها أنه جاء رجل ابن عباس فسأله عن من قتل شخصا ماذا عليه؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني حمله على آية الوعيد. وجاءه مرة شخص آخر فقال يعني من قتل شخصا فماذا عليه؟ قال يستغفر الله فإن الله لا يغفر الشرك به ويغفر الذنوب، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فبعض تلاميذه سألوا كيف أن هذا أجبته بهذا الجواب وهذا أجبته بهذا الجواب، قال أما الأول فلم يكن قد فعل وكان عازما على أن يفعل فحذره، وأما الثاني فقد فعل وانتهى فنفتح له باب إيش؟ التوبة. فهذه طبعا لا شك أنها من دقائق التعامل مع الناس، لكن أقصد أنه يجب أن تبقى مثل هذه على ما نزلها الله سبحانه وتعالى وتبقى الرهبة عند الجميع، أنه يتخوف بالفعل أن يكون لا يغفر له، يعني لابد يقع في حسي أنه احتمال أن لا يغفر له. لكن إذا وقع نبدأ عاد في قضية اللي هو فتح باب الرجاء. ولهذا هم يقولون أن باب الوعيد يجعلونه أحيانا من المتشابه، لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يمسوه، يتركونه كما هو لأن فيه ترهيب للنفس وعدم إقدام وجرأة على المعاصي. نعم. كيف كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ها نعم أي نعم، يعني كونه يطلق النفس على الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا يدخل في عموم كل نفس ذائقة الموت؟ لأن عندنا آيات، طبعا عندنا آيات أخرى كل من عليها فان ها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا دائما في مثل هذا، وهذا أيضا ملحظ جيد، أنه أحيانا لما نأخذ بعض القرآن ونفسره قد يقع عندنا خلل، فإذا أخذنا جميع ما ورد فيه من المواطن يتبين لنا. وهذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى لما قال الذين جعلوا القرآن عضين على أحد الأقوال، طبعا عضين فيها قولان، القول الثاني اللي الآن يفيدنا عظين أني جعلوه عظة يعني إيش؟ مقطعا، من أخذوا بعضه وتركوا بعضا مثل ما فعل اليهود. إذا أخذ بعضه من جهة التأويل وترك بعض وقع خلل، مثل ما وقع من الخوارج لما ذكر مثال لهم الإمام الشاطبي لما درسناه اليوم في القراءة السابقة. إذا أخذ بعضه في الأحكام وترك بعض فإنه أيضا يعتبر من قطع من تقطيع القرآن. فإذا هذا يؤخذ ماذا؟ كلا، سواء في باب التأويل أو في باب التطبيق، يعني في باب التأويل أو في باب التطبيق. نعم. بقي شيء؟ طيب إذا إن شاء الله نلتقي في لقاء قادم، لأنه هذا الآن الظاهر ختام اللقاء هذا اليوم اللي هو الثالث من الشهر الثالث من عام 1428، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إن شاء الله لقاء قادما، ولعله إذا كان لم يكن في عطلة الصيف نرتب أيضا الفصول الأخرى التي نحتاجها مع هذه مع بقية هذه الفصول ونقرأها معا بإذن الله، لأن خصوصا قضية وضع الشريعة الأفهام سيكون فيها كلام وتمحيص لقضية فكرة رأي الشاطبي في قضية التفسير العلمي، ولعلنا نفصلها إن شاء الله هناك. سبحانك اللهم وبحمدك. www.altayar.com